في التوراة سفر يدعى السير، وهو يتحدث باختصار عن غانية يهودية جهزها اليهود لأمر عظيم، فباعت نفسها إلى ملك الفرس في تلك الفترة. ومن يومها توثقت الروابط العميقة الوثيقة المقيتة بين أعسى أعداء اليهود والفرس، مرورا بقتل عمر وظهور السبائية وانتهاء بأحداث الحرم. ويبقى أن يفيق المسلمون قبل الخطوة القادمة التي أبرعوا إلى الله أن لا تقع. هذا أمر معلوم، هذا اليهود والفرس أمر معلوم، هم اليهود لا الرافضة أمر معلوم، غيرهم من الإخاء والتعاون ما هو معلوم. هم أشبه الناس، الرافضة هم أشبه الناس باليهود في الأخلاق والأعمال والكيد، نسأل الله العافية، نسأل الله يبسط كيدهم عليهم ويتكرهم. كيف نوفق بين قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، وبين الحديث فيما معناه حلت لي ساعة من نهار ولم تحل لأحد بعد، أو كما قال رسول الله من عباس إن من خطاش المسجد الحرام ألا يسفك به دم ولا يقطع قدره ولا يقتل حلاه ولا ينفر قيده ولا تلطغ لقطته الا لمحرم. لكن من قاتل المسلمين فيه قوته والخاص فلا تعرف، قل النبي صلى الله عليه وسلم لا يسري دم وانه لك ساعه من نهار، هذا خاص بفجر القتال له صلى الله عليه وسلم ان يبدا بالقتال ساعه من نهار، وهي الساعة التي قدم فيها مكة، فإن أمر بقتل أمر بقتله بإذن الله عز وجل. ثم عادت مكة إلى قومتها كما كانت بالأمس، لكن من تعدى بها الحدود فهو الذي هدف قومتها ويقام عليه الحد بها، وهذا خاص من عام ولو النبي عام وهذا خاص. فإذا قاتل بمكة قتل، وإذا جلا في مكة فهو محسن أقيم عليه الحد، وإذا قتل بغير حق قتل وقيم عليه القصاص. هذا غير النهي العام الذي لا انسف الدماء لا يحاضرون ولا تسفك الدماء المسلمين فيها، ولكن من هتك حرمتها وتعدى فيها على عباد الله يقاتل، فان قاتلوهم اقتلوه. وهكذا طلب الحدود عليهم وقال فيها حدود عليه الصلاه والسلام، فلا باس بذلك، وهو خاص من عام. Yeah.